والله العظيم فرحان اليوم مع الشيخ عمر عبد الكافي. أنا دائما أجي هنا باللغة المغربية، أنا دائما بكر هنا نجي بكري هنا باش نصور مع الشيخ عمر عبد الكافي. سامحوني على اللغة ديالي، سامحوني. أنا بحبه والله، بحبه في الله. دائما أنا هنا من الساعة 11:15 الصف باش نكون في الصف الأول، باش لما تتم الخطبة أحاول أسلم عليه. والله أنا بحبه في الله وهذا شرف لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Ismail Bakhsh from England, Luton. So I've come into Barcelona Masjid for the first time ever, and I was told Omar Abdul Kafi is coming today. Everyone's excited. This brother here, mashallah, is very excited. So it's kind of passed excitation onto me. So I'm kind of curious to know what Omar Abdul Kafi has stated today, inshallah. بالنسبة لي هناك موعظة أخذتها من شيخنا الفاضل وأنا أطبقها في حياتي. هذه الموعظة فحواها أننا عندما نتعامل مع من هو أصغر منا نتعامل معه بأنه أقل منا ذنوبا، وعندما نتعامل مع من هو أكبر منا نتعامل معه بأنه سبقنا إلى الإسلام. فهذه الموعظة القيمة أخذتها من شيخنا الكريم وأنا أطبقها في حياتي. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي أهله وفي ماله وفي ولده، وبارك الله فيكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، مما تعلمناه من علمائنا ونحن صغار وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم لنتعلم، أن عند انتكاس الفطرة وفسادها لا يصلحها كلام في الدين، وعند غياب العقل لا يصلح الوحي. فالوحي خاطب العقلاء، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، النائم حتى يستيقظ، المجنون حتى يعقل. هؤلاء الثلاثة عقولهم قاصرة، فإذا كبر الإنسان في السن وما كبر معه عقله فتقول له نصوصا في الوحي لا يفهمها ولا يعقلها، وما يعقلها إلا العالمون. أما الفطرة إذا فسدت فتصير هناك كارثتان: كارثة الأولى السلوكيات التي نتصف بها من موروثاتنا، والسلوكيات المتأثرين بها من خارجنا، يعني الراكد والوافد. الأشياء الراكدة في الجينات والتكوين الكروموزومي للإنسان الجيني التكويني من البيئة، من وراثة الأب وراثة الأم، الآبائية كما يقول أهل العلم الاجتماع والفلسفة التي رفضها القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة. يعني مثال، تجد إنسانا متعنتا لقضية ما أو لمذهب ما أو لجماعة ما ونشأ على هذا، وجاء إلى هنا يريد أن يفرض بالقوة رأيه على الآخرين، وما سمع إمامنا الأعظم أبي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة قال: رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وقيل له: يا أبا حنيفة، هل هذا الذي قلته في الفقه في كتابه المشهور الاختيار: هل هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: ربما يكون الباطل الذي لا حق معه، إن ظن إلا ظن وما نحن مستيقنين. يعني أبو حنيفة رغم ما وصل إليه من علم، ما وصل إليه من فقه، يقول ما نحن مستيقنين. فبعض اللي عندهم طفولة فقهية أو طفولة علمية، أو أقول أنا ليس لهم نسب فقهي معروف بل نسبهم الفقه مجهول، يفتون للناس بالحل والحرمة ولا يترك الأمر للذين يفهمون عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن قيم الجوزية سمى الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، سمى العلماء أنهم يوقعون بالوكالة عن رب العالمين، ليس كهنوتا ولكن فهما، فهما ودقة. كان الصديق إذا سئل مرة عن مسألة في الميراث، أبو بكر الصديق أعلم الأمة وأطهر الأمة وأنقى الأمة وأخلص الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرجل: يا أبا بكر، ما الكلالة؟ ما هي الكلالة؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الآية، قال: هذه في كتاب الله أقول فيها، فإن كان حسنا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني واحد مات لا له فرع ولا له أصل، لا له أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا ابن ولا بنت ولا حفيد ولا حفيدة. هكذا أبو بكر تحرى الدقة في الفتية. طيب، القرآن الكريم مرجعنا الأول، ثم يفسره السنة المطهرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو سكوته عن شيء، هذان هما المرجعان اللذان نرجع إليهما. انظر معي إلى كلمة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس بلغة، لا، لسان، في فرق بين اللسان واللغة. كلمة لغة هذه استحدثت في عالمنا الإسلامي في القرن السابع الهجري، يعني بعد 700 سنة من نزول إقرأ. ليس في القرآن كلمة لغة، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه. يعني إيه لسان قومه؟ يعني حتى أنا لو أجدت الأسبانية لا أستطيع أن أتكلم بها أمام محفل إلا إذا تعايشت مع الأسبان حتى أستطيع أن أعرف مدلول الكلمة ومتى تقال والخلفية التي تقال فيها، وهذه الكلمة لها بديل آخر ومرادف آخر يقال في هذا الموضع ولا يقال في هذا الموضع. هذا هو اللسان. اللسان هو فهم مدلول الكلمات، فهم مدلول الكلمة. أما كلمة اللغة هذه من اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، يعني أهل الجنة لا يسمعون فيها كلمة لاغية. فإذا كلمة لغة ليست، ليس هناك لغة عربية ولغة أسبانية ولغة، لا، هناك لسان عربي ولسان أسباني ولسان كذا ولسان كذا. في اللسان العربي مدلول مثلا كلمة ضربة، ضربة معروفة، ضربة يستقر في رأيك أنت أنك تضرب إنسان سواء بعصا بالكف بأي شيء، هذا هو الضرب في مفهومنا، هذه لغة. لكن ما حقيقة اللسان؟ ضرب تكررت في القرآن بمدلولاتها المختلفة 59 مرة على ضروب خمسة، يعني على أنواع خمسة. أول نوع ضرب المثل، أن يقرب الله لنا مثلا في 39 موضعا في القرآن، واضرب لهم مثل القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. سبحان الله، ويضرب الله الأمثال، هذه المقاربة، هذا نوع من الضرب، يعني يضرب الله سبحانه وتعالى مثالا حقيقيا بمثال لا أفهم حقيقة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، هذه فأول نوع من كلمة ضرب، ضرب المثل. الأمر الثاني احتكاك شيء بشيء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضرب المرأة برجلها في الأرض حتى ينكشف ثوبها فترى كذا وكذا، هذا نوع من الضرب. الضرب أيضا بمعنى المفارقة والمباعدة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، يعني يضربون في الأرض مش يضرب الأرض بشيء، لا يسافر بعيدا. وضرب بينهم بسور، ضرب بينهم بسور يعني حجز بينهم، يحصل حاجز ما بين إنسان وإنسان أو مجموعة ومجموعة، وضرب بينهم بسور. سبحان الله، فهذا هو الضرب. فسبحان الله، وقال ربنا أو ضربتم، إذا ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت، يعني إذا سافرتم وابتعدتم عن أهليكم وجاءت لحظة الموت. فالضرب هنا هو المباعدة. لماذا أقول هذه المقدمة؟ واللاتي تخافون نشوزهن، النساء يعني الزوجات، ما معنى النشوز؟ امرأة الناشز يعني متعالية عليه. أرض الناشز يعني أرض مرتفعة، تعالت المرأة على زوجها بقبيلتها بعشيرتها بإجازتها العلمية، ولهت عن أبيها عن عمها شيئا، يعني فجأة صار لها حصانة معينة في دولة معينة لا يستطيع الرجل أن يعني يحقق فيها كلام الله سبحانه وتعالى، تمردت عليه وضع القرآن العلاج. يعني واللاتي تخافون نشوزهن، سبحان الله، فعظوهن. موعظة قسمين، موعظة كلامية رقيقة، ثم موعظة فعلية عملية. فأنت لا تناقض نفسك فيما تقول، لا تقول لها مثلا لا تكذبي وأنت تكذب، لا تغتابي أمي وأنت تغتاب أمها، لا تؤذي كذا وأنت تؤذي. فإذا هذه الموعظة، والموعظة يجب أن تستمر مدة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني إذا لما تأمر بشيء في خير اصطبر. يعني اصطبر، اجعل الصبر لك طبيعة وعادة. فعظوهن، لن تأتي الموعظة بنتيجة. ماذا تصنع؟ قال ربنا واهجروهن في المضاجع، يعني لا تترك الغرفة حتى يعرف الأولاد أنك بينك وبين أمهم غضبا أو شيء معين، فتعطيها ظهرك في الفراش. يعني لا تذهب إلى غرفة الأولاد وتنام، أو هي لا تذهب إلى غرفة الأولاد وتنام، أو تغضب أنت وتذهب عند أمك، هذه مسألة يعني طفولية مرة أخرى. فأنت لا تغادر لا الغرفة ولا تغادر البيت، وهي أيضا لا تغادر لا غرفة. واهجروهن في المضاجع، يعني في نفس الفراش تعطيها ظهرك. هذا أمر. نأتي للقضية، واضربوهن. هنا تثار الثائرة، الضرب. تعال إلى الضرب الجسدي. لو إنسان ضرب إنسانا على وجهه سمى صفعه، لطمه على خده، فالضرب على الوجه لطم. والضرب أعزكم الله على القفا سمى صفع، صفعه أي ضربه على قفاه. وإذا بكلتا بيديه هكذا يعني مضمومة هكذا وضربت فهذا لكم، يعني ليس اسمه ضرب. لا، يعني إذا على الوجه لطم، على القفا صفع، في الكتف هكذا كما في الملاكمة هذا لك، في الصدر هذا وكز، فوكزه موسى فقضى عليه. سيدنا موسى كان قوي، فلما وكز الرجل بقبضته في صدره يبدو أن الرجل جاءته لحظة سكتة قلبية، توقف القلب فمات على الفور، فوكزه موسى فقضى عليه. وكزه يعني إيه؟ يعني ضربه في صدره. إذا ضربه أعزكم الله برجله من الخلف اسمه ركله، لو ضربه على رأسه اسمه صقعه، لو ضرب الإنسان خديه بكفيه هذا صك. قالت ربنا عن هذه المرأة الصالحة فصكت وجهها، وقالت عجوز عقيم، واحدة عندها 86-90 سنة يعني، وعقيم ما أنجبت من قبل، أأرد وأنا عجوز وهذا بعد؟ صكت وجهها. إذا صك، لطم، صفع، صقع، ركل، وكس، هذا كل معاني الضرب. فأين معنى، ما معنى اضربوهن؟ أنت وعظت فلم تأتي الموعظة بنتيجة، هجرت في المضجع لم تأتي بنتيجة، اضربوهن أيضرب بينك وبينها مسافة، هنا يباح لك أن تترك الغرفة أو تترك البيت وتباعد بينك وبينها. أما أن تؤذيها بيدك، من هذا الكلام من أين جئنا به؟ من اللغة العربية أولا، ثم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بلغك أن الرسول عندما هجر نساءه كلهن 29 يوما، هل ضرب واحدة منهن؟ يعني أكيد وعظهن وهجرهن في المرجع. هل ضرب الرسول؟ ما ضرب الرسول امرأة قط. إذن لنا في فعل رسول الله الأسوة. أما الذين يقولون اضرب ولكن لا تكسر عظما، ولا احنا داخلين في حلبة ملاكمة، هذا كلام يعني غير منطقي. ارجع إلى كتاب الله، ارجع إلى اللسان العربي الذي نزل به، ارجع إلى فعل رسول الله، فتستبين الصورة وتتضح. لأن دينا يذكر للنساء سورة كاملة من طوال السور وهي سورة النساء، ويذكر حقوقهن قبل واجباتهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وجاء يبشر العربي الذي كان يأنف من خلفة النساء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. متخيل أن الله يبشر الذي يريد إنجابا بالذكر الأول كطبيعة العربي. كان واحد منهم إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فالله عز وجل عدل القضية، يهب لمن يشاء إناث، فقدم الإناث على الذكور. ما قال الرسول من كان عنده 3 أولاد من الذكور أدخلوه الجنة، لا، كان عنده 3 بنيات واثنتان، قال واثنتان وواحدة، قال واحدة يدخله الجنة إن شاء الله رب العالمين. قصة صغيرة حكى لي أحد المسؤولين، وزير سبحان الله في دولة عربية مسلمة، وزير أوقاف، قال عندنا رجل في قرية ما عنده زوجته أنجبت له 6 بنات، فحملت حملا سابعا، فقال لها ستذهبين إلى عند أهلك تضعي؟ قالت نعم. قال لها إن أنجبت 7 فابقى عند أهلك لا تأتي إلي، كفاية 6 بنات. هو يريد ذكرا مش رجلا، ذكرا. المهم ذهبت في الليلة التي وضعت تضع المرأة فيها حملها، رأى هذا الزوج أن القيامة قد قامت. هذه قصة حقيقية من 10 سنوات، 2008، انظروا 11 سنة. رأى أن القيامة قد قامت وأن ملكين يقودانه إلى النار وأبواب النيران مرقمة، 1، 2، 3 إلى 7، لها 7 أبواب، كل باب عليه رقم. يأتي عند الباب الأول يجد بنته الكبرى، ابنته الكبرى، تضع يديها على عضضتي الباب وتمنع الملكين من إدخال أبيها إلى النار وتقول هذا أبي. فذهبوا بي إلى الباب الثاني، هذا أبي، البنت الثانية، إلى الباب السادس، هذا أبي. فلما وصلوا للباب السابع ليس عليه أحد، هبت عليه النار، فمن الفزع استيقظ، فاتصل بزوجته قال أنا أدعو الله لك أن تنجبي لنا بنتا سابعة. ولكن فرق بين من يؤمنون بالغيب ومن يرى أمرا معينا. اللهم بارك في البنات وفي الأولاد وفي الزوجات وفي الأزواج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أريد أن أتكلم في دقيقتين لصاحب الوجه المهموم الذي عنده غم أو يأس أو ألم أو مرض أو دين أو مشكلة. السؤال المطروح، هل حزنك لهذا الأسى الذي عندك، إن كان مرضا أو ضيق رزق أو مشكلة أو إلى آخره، والمشاكل كثيرة والدنيا مبنية على الابتلاءات، لنبلوكم نختبركم يعني، هل حزنك على الأمر يفرجه؟ هذا هو السؤال. يعني أنت حزين لأنك مريض، هل حزنك على المرض يشفيك؟ السؤال لا. هل حزنك على الدين وعدم قضائه يقضي دينك؟ لا. هل حزنك عن الولد عاق أو متمرد أو البنت كذا أو الزوج أو الزوج كذا، هل هذا يصلح حاله نتيجة حزنك؟ لا، إذن الحزن لا يأتي بنتيجة وإنما يزيد المشكلة صعوبة. طيب الأمر الثاني، أنت عندك من النعم ما لا يعد ولا يحصى، لكن لماذا تقف عند حالة الابتلاء فقط؟ النعم كثيرة، جلستك هذه نعمة، وجودك في بلد آمن النعمة، سبحان الله أن تتنفس شهيقا وزفيرا هذه نعمة، أن تجلس هكذا ولا يجلسك أحد ولا يقيمك أحد هذه نعمة. مروا على المستشفيات وانظروا، فالإنسان سبحان الله يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه في صغير الأمر وكبيره، ولذلك عليك بشكر النعمة الموجودة ولا تتفكر في الهم، فإن الله عز وجل قادر أن يزيل غمك وهمك بأمره وكلمته كن فيكون. يا مريض كن، قال اركض برجلك. هل سيدنا أيوب كان قادر على ركض بالرجل؟ هذا كان عنده شلل رباعي 20 سنة متواصلة، ولكن الله أمره أن يركض برجله، فلما ركض برجله كيف الرجل لا تتحرك من 20 سنة، لكن الذي أوقفها هو الذي حركها، الذي أمرها أن تشل أمرها أن تتعب، فركض برجله، فإذا بماء مغتسل بارد وشراب، فأخذ شرب واغتسل، عادت زوجته لم تعرفه. إذا في لحظة معينة يأتي فرج الله سبحانه، إنما الأمر عنده أن يقول له كن فيكون. فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين. اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وطرد عنهم شياطين الإنس والجن، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وإلى الترجمة إن شاء الله. السلام عليكم. إنسان كبير شوية. هل يمكنك ان تكون هناك